في طريق المطار هذا، فإنه لا يجمع على الغسل، يصلي الصلاة في وقتها والصلاة الثانية إن كان سيصل هناك يصليها هناك أو يصليها الطائرة. هذه ليست متعلقة بالمسافة، متعلقة متى يترخص. صدر فيها فتوى من الجدائي أي خال حتى لو التغت. ندخل في مسألة أخرى، إذا المسافر حكم المسافر من صلى جمعا ثم رجع إلى بلده قبل دخول الصلاة الثانية، قبل دخول الثانية صلى قبل في الخط ثم دخل، هل يجب عليه أن يعيد الثانية أم لا؟ رواية ثانية المذهب ورجح بالرجع في القواعد أنه لا يلزم، خلاص صليتها معذور، أديتها صحيحة في وقتها صحيحة بشرطها، فلا يلزم خيار بالرجع وهو الأقرب القواعد. والدليل في شيء، في شيء مش عارف سم، خلاص ربوا إن شاء الله لسببين، السبب الأول الإخوان والسبب الثاني كي لا يتعارض مع درس الشيخ صالح الفوزان، درس الشيخ هو الأصل وقبل كل شيء ونحن تبع التابع له، درس الشيخ أهم هو الأهل بديننا. مناسب لكم الربوع إن شاء الله، إن شاء الله مناسب، إحنا ودنا الخميس عشان نوافق سنة ابن مسعود في أن عندك عبارات المساء الحمد لله والله إنه إياك. وأظن عند عند عند البخاري بس حاجة مراجعة أن ابن مسعود كان له درس الربوع علي راجعه وحضر من درس القادم ابن مسعود أو ابن عمر كان درسه في الربوع، إحنا ليلة الخميس الآن اعتبر ندخل في درس المسعود سمي الشيخ. والله هكذا خلقني الله عز وجل، والله أتمنى شيخ والله مبح صوتي، والله أنا والله مبح اليوم لما بدأت، ولو رفعتها أكثر كما استطعت أكثر من نصف ساعة، أعرف نفسي أكثر من نصف سيذهب. جزاكم الله خير واستر ما وجهتكم. السلام عليكم.